قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. أهل الدثور يعني أهل الأموال الكثيرة، والحديث واضح في معناه أن بعض الصحابة الفقراء يقولون يعني أن أصحاب الأموال ذهبوا بالأجور لأنهم يتصدقون ولا نتصدق، ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأعمال الصالحة التي تعتبر من الصدقات، كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. وهذه يا أخوة سبحان الله على سهولتها ويسرها، وتقدر تأتي بها في السيارة وفي الديوانية وفي كل مكان في العمل، إلا أن التقصير فيها كبير. وطغت علينا في ذلك الهواتف المتنقلة مع الأسف الشديد، حتى أضاعت علينا أوقاتا وفرصا عظيمة من هذه الخيرات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يا إخوان يدلكم على حرص الصحابة على الخير وعلى تنافسهم في الخيرات، ويدل كذلك على أن الصدقات لا تختص بالمال فقط، لا، قد تكون الصدقة بغير المال أفضل، مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيره. كذلك يدل على فضيلة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والذكر، وفيه فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك. الحديث 26 قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام كل سلامة، السلامة يا إخواني هي المفاصل، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن مفاصل الإنسان عددها 360 مفصلا في الإنسان، وهذه المفاصل على الإنسان أن يتصدق بقدرها، والمقصود بالصدقات ما تقدم، لكن هنا زيادة تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة إلى الصلاة كذلك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وهذا يدلكم يا إخواني على أن الإسلام دين تصلح به الحياة، ليس فقط دين يتعلق بالآخرة، بل هو دين تعمر به الدنيا وتعمر به الحياة. شوف العدل بين الناس، شوف الحث على معاونة الناس، شوف الحث على الإماطة الأذى عن الطريق وعلى الكلمات الطيبات وهكذا. قال رحمه الله الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم قال وعن وابصة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قبل أن يتكلم، قلت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه الإمام أحمد والدارمي رحمهم الله رحمة واسعة. البر حسن الخلق، يدلكم يا إخواني على عظم منزلة حسن الخلق في الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق، ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال عليه السلام تقوى الله وحسن الخلق. فالحديث يدل يا إخواني على أهمية التحلي بالخلق الحسن في التعامل مع الناس. وإن من المحزن جدا أن تجد بعض الشباب المستقيم على الطاعة والحريص على الطاعة تجده قد تخلى عن الأخلاق الحسنة في تعامله مع الناس، وبعضهم قد يتلبس بشيء من الكبر في التعامل أو الغرور والعجب بالنفس، أو ينظر لغير المتدينين بنظرة ليست جيدة، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. قال رحمه الله الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، والذي يبين لكم يا إخواني أن ما نعيشه من اختلافات بين المسلمين ونزاعات هي علم من أعلام النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنه أخبر عن هذه النزاعات وهذا الشقاق الذي نعيشه اليوم، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الواقع مع الأسف الشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني للحاكم المسلم، مما يدلكم يا إخواني على أن مبدأ السمع والطاعة للدولة واحترام قانون الدولة واحترام النظام الذي لا يخالف الشرع أن هذا فيه خير عظيم للناس، تستقيم الحياة به وبدونه تتزعزع الحياة، حتى ولو كان هذا الحاكم فيه نقص وفيه خلل واختلت عنده شروط الولاية أحيانا. ولذلك هنا يقول عليه السلام وإن تأمر عليكم عبد، العبد يعني مملوك، وإن تعرفون المملوك أصلا ليس له ولاية على نفسه فضلا أن يكون وليا على غيره، فكيف إذا استقامت له الأمور؟ لا خلص، إذا استتب له الأمر يكون له السمع والطاعة. نعم. قال رحمه الله الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، توحيد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث يا إخواني يدلكم على حرص الصحابة على الخير، ولذلك معاذ هنا سأله عن عمل يدخله الجنة، ما كان عندهم هم كثرة تشعيب وتعقيد الدين. اليوم ترى البعض يا إخواني إذا حضرت بعض الدروس، حضرت بعض المجالس، تجد يخوضون في قضايا ومسائل ما الله كلفهم بها. الدين سمح وسهل وواضح يا إخوان، الحلال بين والحرام بين، ما تحتاج إلى كثير من هذا العناء من فضل الله، يدخلني الجنة. فقال له عليه السلام لقد سألت عن عظيم. شفت هذا العظيم يسير، لذلك قال وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. الله يجعلنا وإياكم منه. والحديث يا إخوان كما ترون فيه خطورة إطلاق العنان للسان، أن الواحد يتكلم في أي أمر ويخوض في أي موضوع دون أن يتأنى من ذلك، والله المستعان. قال رحمه الله الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، حديث حسن. رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث يا إخوان يقول صلى الله عليه وسلم إن الله فرض الفرائض، هذه الفرائض فلا تضيعوها، صلوات الخمس، صوم رمضان، الحج، بر الوالدين وهكذا، وحد حدودا فلا تعتدوها. وحد حدودا فلا تعتدوها، هناك أمور أوجبها، هناك أمور حرمها، هناك أمور أباحها، لا تتعد هذه الحدود التي حدها الله عز وجل. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، المحرمات لا تنتهكها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، في أشياء سكت الله عز وجل ما بين حكمها سبحانه وتعالى، ما قال هذه حرام ولا واجبة ولا إلى آخر. هذه التنقيب خلفها خطأ كبير، التنقيب خلفها خطأ كبير. ولو لاحظتم اليوم يا إخواني البعض هدانا الله أيام سواء السبيل، ما تجدهم على طريقة العلماء الربانيين مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين. البعض اليوم من فرط حماسه كل شيء عنده حرام، ما تسأل سؤال إذا ما عرف الإجابة قال لك حرام. ماذا فعل؟ جعل الأصل في الأشياء التحريم وليس الإباحة التي اتفق عليها الفقهاء أن الأصل في الأشياء أنها حلال إلا ما حرمه الشرع. ولا شك أن هذه الطريقة خاطئة وأنها طريقة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء رحمهم الله رحمة واسعة. ثم قال رحمه الله الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، أبي عمل يحبني الله سبحانه وتعالى ويحب الناس. فقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حديث حسن. رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وهذا الحديث يا إخوان يدل على أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله تعالى للعبد ومحبة الناس له، لأنك إذا زهدت فيما عند الناس أنت في الحقيقة زهدت في الدنيا، مع أنه لا بأس بالسعي لكسب الحلال والعمل لطلب الرزق، هذا كله ليس من سؤال الناس ما عندهم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث يا إخوان لا يثبت له سند، لكن مجموع طرق الحديث المتوافرة والمتكاثرة جعلت العلماء يحكمون له بالتحسين، ليس هذا فحسب، بل وجعلوه قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة. لا ضرر يعني لا يضر الإنسان غيره فينقصه شيئا من حقه، ولا ضرار يعني لا يجازي من ضره بأكثر من ما ضره، يعني ما يقابله بأكثر من ذلك. وقيل لا ضرر ولا ضرار يعني قيل تفاسير أخرى عديدة. وهذا الحديث يا إخوان يستفاد منها أن الضرر يزال وينهى عنه، أي أمر يضر الناس في دينهم أو دنياهم فإنه يزال ويمنع كما هو معلوم من قواعد الشريعة. الحديث 33 قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث أصله في الصحيحين وهو من القواعد المتفق عليها، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو كل واحد قال أنا أطلب فلان فلوس وما طالبناه بالبينة لا أخذ منه كما يشاء. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. اللي عليه الدعوة يكفيه أنه يقول ما أنا ما يطلبني شيء، شنو قال والله أنه ما يطلبني شيء، اليمين تكفيه فقط، ما يطالب ببينة يثبت أنه ما يطالب، لا، اللي يدعي هو الذي تكون عليه البينة. وهذا الحديث يا إخوان من أعظم الأحاديث في باب القضاء كما لا يخفى. الحديث الأخير في هذا المجلس قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. من رأى منكم منكرا يعني رآه يقع أمامه، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، فليغيره يعني يغير هذا المنكر إلى المعروف بيده إذا كان يستطيع ذلك ولا يترتب عليه مفاسد، فإن لم يستطع يعني الإنكار بيده فبلسانه يعني ينكر بلسانه، يقول يا أخوان هذا حرام، يا فلان خاف الله عز وجل هذا لا يجوز، اجتنب هذا الفعل. البعض يظن أنك علشان تنكر لازم تصارخ ولازم، مو صحيح، أنت قد تنكر أعظم الإنكار ولكن بأسلوب حسن بأسلوب هادئ سواء للسلطان ولا لغيره، تنكر ما عندهم من أخطاء تراها بأسلوب هادئ وحسن. ها؟ أعظم منكر الشرك، وأعظم الشرك أن الإنسان يدعي نفسه الألوهية. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ومع هذا المنكر العظيم الذي وقع فيه فرعون الله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا. سبحان الله، فرعون نعم لعله يتذكر أو يخشى. هذا الحديث يا إخواني فيه وجوب إنكار المنكرات، وهذا الوجوب وجوب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الآخرين. وكذلك أن إنكار المنكر لا بد أن يتحقق الإنسان من وجود المنكر قبل أن ينكر، لذلك قال من رأى مو أنك تسمع شيء وبعدين يتضح أنه غير صحيح، مثل ما نشوف أحيانا هاشتاقات تشتعل في تويتر بعدين يقول يا جماعة سامحونا ترى هذا باص، طلع الموضوع غير صحيح. هذا خطأ يا أخوان، ولا يليق بالعقلاء أنهم ينجرون خلف هذه الأمور، والله المستعان. نكتفي بهذا يا إخواني، وإن شاء الله نختم غدا باقي الرسالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يتجاوز عنا وعنكم التقصير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.